الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين. الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين. حسرة والله حسرة، ارجعي يا زهرة. حسرة والله حسرة، ارجعي. الحسن يتأمل حسين، الحسن يتأمل حسين وويلاه والوديعة بين لذ ومصيبته. الحسن يتأمل حسين، الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين، والوديعة بين الاثنين. الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين. حسرة والله حسرة، ارجعي يا زهرة. الحسن يتأمل حسين، الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين. الحسن، الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين. حسرة والله حسرة والله حسرة، ارجعي يا زهرة. طمها بركة. حسرة والله حسرة، ارجعي يا زهرة. الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين. الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين. حسرة والله حسرة، ارجعي يا زهرة. الحسن، الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين. حسرة والله